بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحجاج، إلى الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال أخبرنا الليث حاء، قال وحدثني عمرو الناقد، قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله، يعني بمثل الإسناد السابق من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. فذكر هنا ثلاثة أنواع من أنواع الزكاة، وهي بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقدين. وكنا قد وقفنا في هذا الحديث عند قوله كلاهما، يعني إن هذا الحديث رواه كل من الليث بن سعد وعبد الله بن إدريس، يرويانه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وعمرو بن يحيى إنما رواه عن أبيه يحيى بن عمارة، قال أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري. ثم قال رحمه الله: يورد الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة. قال وحدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. هذا الحديث هو متابعة للروايات السابقة، وشيخ الإمام مسلم في هذه الرواية محمد بن رافع. ومحمد بن رافع هو القشيري النيسابوري، مرت ترجمته بنا في أول الكتاب، وهو كما سبق تعريفه محمد ابن رافع القشيري، النيسابوري. سبحان الله. هو من الطبقة العاشرة وأحد شيوخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وسبق أن مرت بنا ترجمته وتعرفنا به، وهو شيخ في هذه الرواية لعبد الرزاق، وهو تلميذ لعبد الرزاق في هذه الرواية، مما يدل على أنه أحد رواة كتاب عبد الرزاق الذي هو المصنف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق. وعبد الرزاق هو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الحميري. قال عنه الحافظ انه ثقة حافظ امام مصنف، هو صاحب كتاب المصنف لعبد المصنف المشهور، هو من الطبقة التاسعة لكنه كان يتشيع. توفي سنة 11200. هذا هو عبد الرزاق الصنعاني الذي روى عنه الإمام مسلم بواسطة شيخه بواسطة تلميذه محمد بن رافع. قال: أخبرنا ابن جريج وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي. قال الحافظ عنه إنه ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل. وهذه خصلة اتصف بها كثير من علماء التابعين وخاصة صغارهم، فقد كانوا يرسلون، بمعنى أن الواحد منهم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر شيوخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لقرب عهدهم من النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن جل روايتهم عن الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة ثقات عدول لا يتردد في قبول روايتهم. وأما التدليس فقد يروي الشيخ عن شيخه ما لم يسمعه حيث أخذه عنه بواسطة، وهذا أيضا كان كثيرا في التابعين وخاصة في صغارهم. ولعل العلة التي ذكرتها في مسألة الإرسال تنطبق عليهم في مسألة التدليس، لأن الشيوخ أو غالب شيوخهم من الثقات العدول الذين يطمئن إليهم، فإذا حذف التلميذ اسم شيخه الذي سمع منه الحديث ورواه عن شيخ شيخه مباشرة فإن هذا مما كان سائغا عندهم ومقبولا. وأما رواية محمد وأما محمد بن رافع الذي سبق أن ذكر في بداية السند، فهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري كما قلت ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45200. هو الذي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج. ونلاحظ هنا إن ابن جريج رحمه الله استخدم في صيغة التحمل أخبرنا ولم يستخدم حدثنا، ذلك لأن علماء المصطلح يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، فما سمعه التلميذ من شيخه قراءة، يعني من شيخه تحديثا، أو أن الشيخ يقرأ والتلاميذ يسمعون فيقولون في ذلك حدثنا. أما إذا كان التلاميذ هم الذين يقرؤون والشيخ ينصب فيقول الواحد منهم أخبرنا. وابن جريج رحمه الله تعالى أحد شيوخ عبد الرزاق، وهو ممن صنف وألف قديما، حيث إنه من أقران الإمام مالك رحمه الله، لذلك كان له تصنيف وكان له موطأ أو مصنف ابن جريج، وعبد الرزاق قرأه عليه، فلهذا قال أخبرنا ابن جريج. قال أخبرني عمرو بن يحيى، وعمرو بن يحيى عرفنا ترجمته في الدرس الماضي، عن عمارة بن عمرو بن يحيى ابن عمارة، عن يحيى ابن عمارة، يعني يروي عن أبيه، قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه بخمس أصابع، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة، وحديث ابن عيينة هو الذي درسناه في آخر في الدرس الماضي، والذي يقول فيه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس زود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. فهذه رواية توبع فيها ابن عيينة من قبل ابن جريج عن من روى، الذي هو عمرو بن يحيى ابن عمارة. ثم ساق الحديث أيضا من طريق أخرى يدل أو تدل على شهرة هذا الحديث، وقد تلقاه الإمام مسلم رحمه الله من شيوخ متعددين كلهم يروون عن عمرو بن يحيى ابن عمارة. يقول في هذه الرواية وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية، ثم انتهى السند إلى يحيى ابن عمارة. قال سمعت أبا سعيد الخدري. الروايتان السابقتان كان مدارهما على عمرو بن يحيى بن عمارة، وهذه الرواية رواها الإمام مسلم، وقد توبع فيها عمرو بن يحيى بن عمارة، والذي تابع عمرو بن يحيى بن عمارة هو عمارة بن غزية، عمارة بن غزية، ورواه مسلم يعني هذا الحديث عن شيخه أبي كامل الجحدري. وأبو كامل الجحدري من شيوخ الإمام مسلم، ممن أكثر الرواية عنهم، وهو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري، كنيته أبو كامل، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له كل من البخاري، لكن تعليقا، رواه البخاري تعليقا، ورواه مسلم يعني في الصحيح كما هو في هذا الحديث، ورواه أبو داود، ورواه النسائي، هؤلاء الذين أخرجوا لفضيل بن حسين أبو كامل الجحدري. قال رحمه الله: حدثنا بشر يعني ابن مفضل، في أصل الرواية بشر، نعم، البخاري روى له تعليقا يعني يقول: قال فضيل، أو عن فضيل: ولم يلقه ولم يسمع منه. وهذا إنما يرويه الإمام البخاري في غالب أحواله في المتابعات ومن خلال الألفاظ التي يستخدمها البخاري يعرف العلماء أنه لم يسمع منه. وكونه روى عنه دون أن يسمع منه يعد هذا تعليق في السند. والروايات المعلقة لا تتساوى مع الروايات المصرح فيها بالسماع، الروايات المصرح فيها بالسماع أقوى وأثبت، والروايات المعلقة تعد روايات منقطعة. لكن أهل العلم يقبلون تعليقات الإمام البخاري خاصة إذا كانت بالجزم، كان يقول: قال فضيل ابن حسين، ما دام ذكرت بالصيغة المجزومة تعد رواية متصلة، وإن لم يذكر الإمام البخاري شيخه، لأن هذا النوع من الرواية يقطع الإمام البخاري بتلقيه بواسطة عن هذا الشيخ. أما الروايات التي يتوقف فيها أهل العلم إذا جاءت معلقة عند الإمام البخاري فهي الروايات التي تأتي بصيغة التمريض، كان يقال روي عن فضيل، أو يقال روى فضيل، هذه يسمونها بصيغة التمريض، وبالتالي لا يقطع فيها ولا يلزم فيها بسماع الخبر وباتصال الخبر الذي رواه البخاري. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما يعرف بالرواة الذين لهم ذكر في كتاب الإمام البخاري، فإن كان السند متصلا قطع لأن البخاري أخرج له، وإن كان الرواية جاءت بصيغة التمريض فالحافظ ابن حجر يشير إلى أن له ذكر في كتاب البخاري لكنه معلق، ولهذا يعطي رمز خاء تاء بدلا من رمز خاء، فيعرف من هذا أن روايته معلقة. واضح؟ قال: حدثني بشر يعني ابن مفضل، هذه الصيغة من الصيغة التي يستخدمها الإمام مسلم، ولما كان مسلم رحمه الله حريص أن يبلغ الرواية كما تحملها دون زيادة أو نقص، وقد تلقى الرواية هذه حيث قال فضيل بن حسين أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر، هكذا على الإهمال. ولما كان في الرواة عدد ممن يسمى بشرا أراد الإمام البخاري الإمام مسلم رحمه الله أن يميزه، لكنه لو قال بشر بن المفضل لعد تقولا على شيخه، ولاعتذر أنه قال عن شيخه ما لم يقل. فكان الأنسب أن يميز ويأتي بكلمة يعني من عنده، ليعرف من يقرأ الكتاب أن هذه زيادة أضافها مسلم يميز بها هذا الراوي عن غيره ولا يتقول على شيخه. وهذه الحالة تأتي بصيغتين استخدمها العلماء. الصيغة الأولى أن يقول يعني كما هو الحال هنا، بشر يعني ابن مفضل، أو يأتي بصيغة وهو فيقول مثلا بشر وهو ابن المفضل. لذلك جاء في هذا السند قال فضيل بن حسين سمعت بشرا أو حدثنا بشر قال يعني ابن مفضل. وبشر بن المفضل هو ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري، قال ثقة ثبت عابد، مات سنة 86 وهو من الطبقة الثامنة، وروى له الجميع. قال حدثنا عمارة ابن غزية، وعمارة ابن غزية هو ابن الهاد الأنصاري المازني المدني، قال لا بأس به، لكن روايته عن أنس بن مالك رحمه الله مرسلة لأنه من الطبقة السادسة، يعني هذه الطبقة هي طبقة كبار أتباع التابعين، وجل روايتهم عن التابعين. وبعضهم أو قليل منهم من له رؤيا لبعض التابعين، فيكون رأى أنسا لكنه ما سمع منه ما روى عنه، ولذلك إذا قال عن أنس تكون الرواية مرسلة. قال هنا من الطبقة السادسة، مات سنة 40 وروى له الجميع. قال عن يحيى بن عمارة، نلاحظ هذه الرواية فيها متابعة حيث تابع عمارة بن غزية تابع عمرو بن يحيى في رواية هذا الحديث عن يحيى ابن عمارة، إذ اشترك عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبيه، وعمارة بن غزية روى عن شيخه وهو يحيى بن عمارة. كلاهما قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني من ما تخرج الأرض من الزروع والثمار، وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة يعني من الورق. هنا الحديث ذكر ثلاثة أنواع من أنواع الزكاة: الفضة والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام التي هي الإبل. وقد جاء بيان سائر أنواع الزكوات بأحاديث أخر. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، هؤلاء ثلاثة كلهم شيوخ الإمام مسلم، وقد روى عنهم مسلم رحمه الله. أما عمرو بن الناقد فقد روينا أو عرفنا به في أول الدرس في درس البارحة، حيث روى له مسلم حديثا مستقلا، لكنه في هذا الحديث قرن بين ثلاثة من الشيوخ: عمرو الناقد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان المكنى بأبي شيبة، قال عنه إنه ثقة ثبت حافظ صاحب تصانيف له كتب في الحديث، ومن أشهرها كتابه المصنف من الطبقة العاشرة، مات سنة 26، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب الستة باستثناء الإمام الترمذي. وأما زهير بن حرب فهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، قال نزيل بغداد، قال ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى عنه كل من البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، يعني إن الذي لم يروي له هو الإمام الترمذي. والقرن هنا إنما هو من أجل الاختصار، لأن كل واحد من هؤلاء الشيوخ ثقة احتج به لو انفرد بالرواية، لكن لما كانت هذه الرواية اجتمع فيها ثلاثة من شيوخ مسلم وكل يروي عن وكيع بن الجراح، قرن الإمام مسلم بين رواياتهم، حيث قالوا حدثنا وكيع، والمراد بوكيع يعني وكيع بن الجراح. وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، وهو ايضا ممن سبقت ترجمته. وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي ابو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، يعني في آخرها وأول 97 و100، وروى له الجميع. يروي هنا عن سفيان، وسفيان إن أطلق الظاهر أنه سفيان بن عيينة، كما سبق أن روي هذا الحديث على سفيان أو عن سفيان. قال عن إسماعيل بن أمية، وإسماعيل بن أمية هو ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص، ابن سعيد ابن العاص ابن أمية الأموي، قال ثقة ثبت من الطبقة السادسة، مات سنة 44 يعني 100، وروى له الجميع. قال عن محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد ابن يحيى ابن حبان ابن منقذ الأنصاري المدني، قال ثقة فقيه من الطبقة الرابعة، مات سنة 21 و100، وروى له الجميع. ومحمد بن يحيى بن حبان يروي عن يحيى بن عمارة، فرجع الحديث إلى يحيى بن عمارة. ونلاحظ أن هذه الرواية تعد متابعة أيضا، حيث روى ثلاثة من التلاميذ عن يحيى بن عمارة، أولهم ابنه عمرو بن يحيى بن عمارة، والرواية الثانية التي مرت بنا في السند السابق وهو عمارة بن غزية، والثالث وهو هنا محمد ابن يحيى ابن حبان. ثلاثتهم يروون عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق. هذه الرواية يعني جاءت بصيغة حيث جمعت الوسق، جمع كثرة فقالت أوساق من تمر ولا حب، وهذا كناية عن بيان الثمار والحبوب، صدقة أو صدقة. ثم ساق الإمام مسلم أيضا الحديث من طريق آخر، كما ذكرت أنه يدل على اشتهار هذا الحديث وكثرة طرقه، وأنه من الأحاديث التي تعد أصولا في معرفة زكاة أو في معرفة أنواع الزكاة. قال: وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وهذا الحديث متابعته لحديث الثلاثة واضح، لكن حيث تلتقي الأسانيد عند إسماعيل بن أمية، بل عند سفيان يعني ابن عيينة، فعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن سفيان، وهو يدل على ما دلت عليه الروايات السابقة. لكن قد يظهر لنا هنا نوع من الإشكال في هذه الرواية، حيث قال: وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي. ففي هذه الرواية صرح أن شيخ يحيى بن آدم هو سفيان الثوري، وأن تلميذ إسماعيل بن أمية هو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة. لذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله الروايتين، وكأنه يشير إلى هذا الاختلاف الوارد في الروايتين. ثم قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية فكأن هذه أيضا رواية مرجحة، حيث قرن بين الثوري ومعمر، والثوري هو سعيد سفيان بن سعيد الثوري الإمام الحجة، وكذلك معمر هو ابن راشد شيخ عبد الرزاق، وقد مرت بنا ترجمته، كلاهما يروي عن إسماعيل بن أمية والذي عرفنا ترجمته قبل قليل، وهو الذي عليه مدار هذا الحديث، حيث يرويه إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري. قال مثل حديث ابن مهدي يعني عبد الرحمن وحديث يحيى بن آدم، غير أنه قال بدل التمر ثمر، ليس فيما دون خمسة أوسق ثمرا بدل التمر، وهذا الاختلاف يعني يسير لا يضر، لأن التمر يدخل تحت مسمى الثمر. ثم قال رحمه الله بعد أن روى حديث أبي سعيد الخدري بطرقه المختلفة وبين اختلاف الروايات في مسألة سفيان، هل هو سفيان بن عيينة أو هو سفيان بن سعيد الثوري، وأكد بأن الراجح هو سفيان بن سعيد الثوري، ساق بعد ذلك رواية تعد شاهدة لحديث الباب، فقال رحمه الله وحدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي شيخان قرن بينهما، قال حدثنا ابن وهب يعني عبد الله قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر، فالحديث من مسند جابر بن عبد الله، والحديث الأول من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق يعني من الفضة صدقة، وهذا يؤيد ما جاء في رواية أبي سعيد، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وهذه الرواية تؤيد الرواية السابقة التي جاء فيها أنها من التمر لا من الثمر. والله أعلم. ثم قال قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر أو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد ابن شجاع، كلهم يعني أربعتهم ينون عن ابن وهب صاحب كتاب الجامع. قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب، والبقية روى بالعمعنة عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور، فمينا سقيا بالثانية نصف العشر. هذا أصل من أصول أبواب الزكاة، وما المقدار الذي يخرج صدقة من الخارج من الأرض، الحبوب والثمار؟ سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض في النقدين الذهب والفضة أن يخرج منها ربع العشر في الذهب والفضة، يخرج ربع العشر، وهو المقدار الذي يخرج من زكاة الزكاة المعدة للتجارة، وهي التي تسمى بعروض التجارة، حيث تندرج تحت زكاة النقدين، فيخرج منها ربع العشر. أما زكاة بهيمة الأنعام فلها أنصبة مختلفة، وزكاتها تخرج بقدر حجمها وبتنوع أشكالها، فإن كانت من الإبل فتخرج من بهيمة، تخرج من الغنم إن كانت خمسا أو عشرا أو خمسة عشر أو عشرين إلى أن تبلغ خمسة وعشرين، فيكون فيها الخارج النصاب الذي يخرج من الغنم، وفي الخمسة شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمسة وعشرين خمسة شياه، فإن بلغ ستا وعشرين أخرج منها بنت مخاض، يعني ناقة عمرها في حدود السنة. تجاوزت الخمسة والعشرين إلى أن تبلغ ستة وثلاثين فتخرج فيها بنت لبون، يعني ناقة لها عمرها عامين، إلى أن تصل ستة وأربعين فتخرج فيها حقة، حتى تبلغ أكثر من ذلك إلى أن تبلغ 61 61 ولا 65 فتكون فيها مسنة، ثم بعد ذلك إن تجاوزت وتضاعف العدد فيخرج بحسبه في كل 30 حقة، وفي كل 40 مسنة. أما إن كانت من البقر فإن بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، فإن بلغت 40 ففيها مسنة. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. أما الغنم فيلاحظ فيها العدد دون السن، العدد دون السن، فإن بلغت 40 ففيها شاة إلى أن تبلغ 100، فإن زادت على 100 شاة ففيها شاتين، إلى أن تبلغ 200 ففيها 3 شياه، فإن بلغت 400 ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. أما زكاة النقد يعني من الذهب والفضة، فإن بلغت 20 مثقالا من الذهب ففيها ربع العشر، وإن بلغت 200 درهم من الفضة ففيها ربع العشر، وهكذا يضطرد الحكم. لكن يختلف الفرق بين زكاة بهيمة الأنعام وزكاة غيرها، أنها إن تجاوزت النصاب ما زاد يخرج بحسبه، يعني أن الرجل لو كان عنده 200 درهم يخرج ربع العشر، عشر 200 10، عشر 200 20، وربع العشرين 5. لكن لو كان عنده 220 نقول انه تخرج ربع عشر 220، وهكذا 250، 270، 200 او 300، يراعى اخراج ما زاد، لانه ليس في النقدين وقص، الاوقاف خاصة لبهيمة الانعام، يعني ما بين العددين يهمل ولا يؤخذ عليه زكاة. فإذا كان الشخص عنده 9 من الإبل نقول فيها شاة واحدة، فإن كانت 10 ففيها شاتان أو ففيها شاتان، إلى أن تصل 14، ثم إن بلغت 15 ففيها 3 شياه، وهكذا إذا بلغت 26 ففيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ 36، فإن كانت عنده 35 نقول فيها بنت مخاض فقط. وما بين النصيبين هذا الذي يسميه العلماء بالوقص لا شيء فيه، هذا خاصة في بهيمة الأنعام، لكن في الثمار لا يحسب. الثمار النصاب أن يبلغ 6 أو 5 أو 5 أو 6، والوسق 60 صاعا، بمعنى أن يكون المحصول الذي حصل عليه من الزكاة من الخارج من الثمار أن يبلغ 300 صاع، يبلغ 300 صاع. وقد عرفنا أن الصاع في هذه الأزمان يصل نحو الصاع 3 كيلا، فيكون النصاب 1200 كيلا. فلو كان عنده 1500 كيل يخرج عن 1500 لأنه لا وقص في الحبوب والثمار. الصاع موجود ويكال به فيخرج هذا النصاب وهو ما كان من 1200 كيلا فما زاد. وأما نعم ما يختلف الحجم واحد الوزن. إن راعينا الوزن أخرجنا بالوزن وإن راعينا الكيل أخرجنا بالكيل. وقد عرف منذ الزمن الماضي أن الكيل لأهل المدينة والوزن لأهل مكة. أما عروض التجارة فحكمها حكم الذهب والفضة، فإذا بلغت مقدارها أو قيمتها 20 مثقالا أو 200 درهم فتخرج فيها الزكاة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.